إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية، نقرأه ونعلق عليه إن شاء الله. نقرأ، تقرأ عمر؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، ويستعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لم يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، وفيه تنبيهات نبوية خطيرة في حياة المسلم، تبرز إن شاء الله من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. أقول ابن عباس رضي الله عنه إنما هاجر إلى المدينة في السنة الثامنة بعد فتح مكة، وكل المدة التي قضاها مع الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي سنتين ونصف، وكان عمره لما هاجر إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحادي عشر من عمره، كان في الحادي عشر من عمره، يعني كان صغير. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يستهدف بهذا الكلام عبد الله بن عباس في هذا السن، فيه لفتة مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمور المذكورات من أهم مكونات الشخصية لدى الإنسان، وأنها تتقرر فيه من صغر سنه. ترى ما ناهز الاحتلام إلا في الحج في السنة العاشرة، يعني بعد سنتين، إذا استحضرت 8 إلى 10، يعني كان عمره وقت ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 11-12، للساعة ما بلغ سن التكليف. فكون الرسول يوجه هذا الكلام إلى ابن عباس وهو في هذا السن، معناته حري بنا نحن كأولياء أمور، كآباء، كإخوة مشرفين في البيت على بنات وأبناء وأخوان لنا، أن نعلمهم هذه الأمور التي استهدف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس في هذا السن. ولو جئت تنظر إلى ما تضمنه هذا الحديث، مع ما يقرره علماء النفس لوجدت هذا الحديث سبق علماء النفس إلى هذه الأمور، لأنهم يقولون الإنسان في سلوكه الذي يسلكه هو نتيجة فكرة وعاطفة، نتيجة فكرة وعاطفة، فكرة وعاطفة واهتمام، يعني عزم على فعل الشيء، ينتج من هذه الثلاثة السلوك. تيجي تطالع في هذا الحديث، الحديث يوجه الفكرة ويوجه العاطفة ويوجه الإرادة حتى ينتج منها السلوك. طبعا إذا اختلت الفكرة أو اختلت العاطفة أو اختلت الإرادة والعزيمة اختل السلوك، إذا تصلحت صلح السلوك. فالسلوك هو ثمرة هذه الأمور الثلاثة، ثمرة هذه الأمور الثلاثة. الرسول في هذا الحديث اهتم بهذه الأمور الثلاثة لكي ينتج سلوكا حسنا. نشوف هذه الأمور الثلاثة. المسألة الثانية، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هنا تحديد الفكرة، ما هي الفكرة؟ أنك تراقب الله سبحانه وتعالى في كل عملك. احفظ الله يحفظك، كيف تحفظ الله؟ تحفظه بأن تقوم بشرعه، تحفظه بأن تحفظ حواسك على ما يرضيه سبحانه وتعالى عنك، فتعملها في الطاعات وتجتنب السيئات، كما قال في الحديث القدسي: ولا يزال ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. احفظ الله، كيف الحفظ؟ نقول في هذا الحديث بيّن، قال ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها إلى آخر. إذن هذا هو الحفظ، احفظ الله يحفظك، هذا هو الحفظ، يحفظ الله لك حواسك عن معصيته وعما يضرك في أخراك. ورد عن أحدهم رجال كبير في السن في السبعين كان يمشي على شط نهر، فإذا بشخص غريق في النهر والناس واقفين على شط النهر خايفين ينقذوه، ما لقوا هذا الرجال إلا خلع ملابسه وقفز إلى النهر وأنقذ الغريق. فقالوا له: أنت في السبعين، ألم تخف على نفسك تدخل الماء؟ قال: هي حواسنا، حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ولذلك احفظ الله يحفظ، تلاحظ في هذا التكوين، احفظ الله يحفظ، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تكوين شخصية هذا الطفل، هذا الشخص، من جهة أن تتحقق فيه الفكرة. الفكرة ما هي؟ السعي إلى حفظ شرع الله وأحكام الله وإقامة الحواس على هذه الأمور. طيب، مسألة، قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إيش هنا في هذا المقطع؟ في هذا المقطع تربية العاطفة، لا تخاف، لا تخاف من أحد، هذه معاطفة، لا تخاف من شيء، خاف فقط من الله. كيف؟ اعلم أن الأمة كلها أولها وآخرها إنسها وجنها لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هنا حفظ إيش؟ البند الثاني اللي هو العاطفة، عاطفتك، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تحب إلا الله، لا تتوجه إلا لله، خلي عاطفتك وقلبك كله مع الله، ترى ما أحد يملك من هؤلاء الخلق أن يضرك أو أن ينفعك، التسليم لأمر الله. طيب، يقول لك المسألة اللي بعدها، يقول لك في رواية أخرى عند الترمذي، احفظ عند غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هنا بيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء تأكد قضية العاطفة، تأكد قضية العاطفة، الأمور التي يتعلق بها الإنسان، يريد أن ينصره، يريد النصر، يريد الفرج، يريد اليسر، يريد أن يوحد اتجاهه وفكره وإرادته. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له هذه الأمور. طبعا هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم يكون منها انفعاله بالحركة، انفعاله بالحركة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجهه على أن يكون انفعاله بالحركة مراعيا فيه أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا صلحت هذه الأمور، الفكرة والعاطفة والإرادة، فإن الإنسان سيكون سلوكه بإذن الله أحسن سلوك. ولذلك هذه المعاني ينبغي أن يهتم كل مسلم أن يغرسها في نفسه وفي نفس من حوله من الأولاد، سواء كانوا بنين أو بنات، من الأصحاب، من المعارف. لازم أن يكون الإنسان متوجها إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمره وفي كل حاله، لا يجعل أموره معلقة بغير الله سبحانه وتعالى. أنت إذا لم تعلق أمرك بالله فإن نفسك ستتشتت، فإن عاطفتك ستتبدد، فإن أمورك ستضطرب وتختلف. لن يستقيم أمرك ولن تستقيم أمورك إلا إذا أقمتها على شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، والله الذي خلقنا هو الذي يعلم ما نحتاجه لكي نكون على هدى وعلى صراط مستقيم، صح ولا لا؟ كيف نكون على هدى وعلى صراط مستقيم؟ بأن نحقق هذه الأمور. لو تلاحظ هذه الأمور مجملها يرجع إلى قضية الإيمان بالله، إلى قضية الإيمان بالقدر خيره وشره وتسليم الأمر لله. يجينا عن ابن عباس لما كبر قال القدر سر التوحيد. القدر سر التوحيد، يعني أنت إذا حققت القدر حققت التوحيد، وإذا لم تحقق القدر لم تحقق التوحيد. خذ مثلا الرياء يخالف التوحيد، صح ولا لا؟ سبب إيش؟ أنك تطلب ممن ترائي أمامه تظن أنه يستطيع أن ينفعك بكلمة، بمدح، بشيء، صح ولا لا؟ طيب التعلق بالتولة، التعلق بالسحرة، التعلق بالكهنة، هذا إيش؟ سبب عدم الإيمان بالقضاء والقدر. أنت لا تعلم أن الأمور عند الله عز وجل مكتوبة ومنتهية، وأمر الله نافذ، ولن يستطيع أحد أن ينفعك، ولن يستطيع أحد أن يضرك. لوجود هذا الخلل رحت للكهان ورحت للسحرة ورحت تتعلق بالتولة ورحت تتعلق بأمور منافية للشريعة. إذن القدر فعلا هو سر التوحيد. هذا الأمر جاء عند ابن عباس، وشوف بداياته وهو صغير، تعليم الرسول له صلى الله عليه وسلم أن يسلم زمام نفسه لقدر الله عز وجل، وأن يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه. قال الحديث 20 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث يعني فيه تنبيه على قضية الحياء وأثرها في المسلم. المسألة الأولى، ما هو الحياء؟ هو التغير والانكسار الذي يعتري الإنسان أمام الأمر الذي يعني يحمل فيه هم غيره. ليش أنت ما تسوي تقول أستحي من الناس؟ ليش ما تعمل كذا تقول أستحي من الناس؟ أنت تحمل هم غيرك ويعتريك تغير وانكسار. والحياء نوعان، حياء شرعي وحياء غير شرعي. الحياء الشرعي التغير والانكسار الذي تحمل فيه هم الناس مما يخالف الشرع. والحياء غير الشرعي هو أن تستحي من الناس في إظهار أمر الشرع. ليش فلان ما تربي لحيتك يقول استحي من الناس، ايش يقولوا علي بلحيتك؟ ليش فلان ما تقصر ثوبك يقول استحي من الناس، ايش يقولوا علي مقصر ثوبي؟ فهذا حياء غير شرعي. الحياء الشرعي المعتبر هو الذي يكون فيه تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى، لشرع الله سبحانه وتعالى، ويحملك على فعل الخير مو يحملك على فعل الشر. الحياء الشرعي المعتبر هو ما حملك على فعل الخير. ولذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في حق أنه يدين الناس ويستحي أن يطلبهم إرجاع الديون، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو المقصود الحياء الشرعي، المقصود الحياء الشرعي. خلاص. مسألة، هذا الحديث يحتمل معنيين. يحتمل أن يكون خرج مخرج الزجر والترهيب، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التعليم والإرشاد. كيف؟ أقول إذا كان المراد بهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني كأن الرسول يقول للشخص إذا أنت لم تستحي من الناس أهل الإيمان وتعمل هذه الأعمال السيئة فأنت شخص ميؤوس منك، روح سوي اللي تبغاه. صارت هنا بمعنى إيش؟ التهديد والزجر. المعنى الثاني معنى الإرشاد والتعليم، أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءك أمر من تعرف أنت إيش فانظر إليه، إذا لم تستحي منه أن تفعله أمام الناس فافعل ما شئت، ترى خير ما في شر. يصير هذا كمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيصير له معنى زجر وتهديد وله معنى تعليم وإرشاد. معنى الزجر والتهديد زي ما تقول يا أخي أنت أصلا ما عندك حياة، زي كذا روح سوي اللي تبغاه، هذا معنى الزجر والتهديد، صح ولا لا؟ أما معنى التعليم والإرشاد فالرسول يعطيك ضابط، يقول لك الأمر إذا لم تستحي فيه من الناس روح سويه ما همك، لأنه الإثم ما حاك في الصدر أو في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا معنى التعليم والإرشاد. أنا الرسول يعطينا ضابط لهذا الأمر. مسألة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أقول هذا فيه أن هذه اللفظة مما تداولها الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور تداولها الأنبياء تكلم بها الرسول، منها الدجال، يقول ما من نبي بعثه الله إلا حذر أمته من الدجال، وإنه لا نبي بعده، وإنه لا نبي بعده، وإن الدجال رجل، وبدأ يصف الدجال يحذر منه صلى الله عليه وسلم. فالتحذير من الدجال مما جاء عن النبوات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى أيضا جاء في دعوات الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة، الحياء شعبة من الإيمان، والمسلم عليه أن يعلم نفسه الحياء. يعني بعض الناس قد يكون عنده جراءة، قد يكون عنده شجاعة، ما تخليه يشعر بحياء، وقد توقع في أمور لا تحسن، فأقول له لا يا أخي تعلم الحياء. يقول لي يا أخي أنا ما عندي حياء، يعني أهجم على أمور، أقول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إيش يعني الحلم بالتحلم؟ يعني قد لا تكون أنت حليم، لكن تحمل نفسك على أن تكون حليما، تحمل نفسك على أن تكون حليما، فإنما الحلم بالتحلم. وكذا الحياة، أن تعلم نفسك الاستحياء. والحياة خلق كان العرب في الجاهلية يفتخرون به. عنترة بن شداد كان يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني ما اتبع جارتي بالنظر أغض طرفي. وكذا ينبغي للمسلم أن يكون حييا فيغض طرفه عن كل شيء من محارم، من محارم الله سبحانه وتعالى، يستحي من الله ويستحي من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالإنسان عليه أن يعتبر حاله مع الناس، لأن الناس يشهدون عليه، وهذا يقتضي أن يستحي منهم وأن لا يعمل أمامهم من الأمور التي يلومونه عليها ولا يرضونها منه، لأن إخوانك المؤمنين هؤلاء شهداء الله في الأرض. إن أثنوا عليك بخير قبل الله ثناءهم، وإن أثنوا عليك بشر قبل الله ثناءهم ذكرهم لك. واضح؟ طيب، الحديث الذي يليه. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 21 عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث معدود عند العلماء رحمهم الله من جوامع الكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجز في قوله قل آمنت بالله فاستقم جميع أمور الدين، وتبين لكم هذا إن شاء الله في المسائل التالية. المسألة الأولى، الرواية التي أوردها المصنف رواية واردة، قل آمنت بالله ثم استقم، وهذه الرواية مشكلة. هذه الرواية مشكلة. ما وجه الإشكال فيها؟ وجه الإشكال فيها أنه قال ثم استقم، لأنه ذكر الإيمان لحال وذكر الاستقامة لحال. يتضح لكم الإشكال بالمسألة التالية ثم نرجع للمسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي الاستقامة؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي لزوم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذه الاستقامة. يا فلان استقيم يعني ألزم الدين واتبعه. الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جانب الخط خطوطا قصيرة، وقال إن هذه الخطوط على كل خط منها شيطان، من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة، وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوني. إذن الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول واتباعه، هذا الاستقامة. دخل تحت هذا اللزوم وتحت الصراط المستقيم كل شرائع الدين، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، من عمرة، من بيع وشراء بموافق الشرع إلى آخره، صح ولا لا؟ هذه كلها أعمال الدين. إذا وضح هذا لك، قوله قل آمنت بالله ثم استقم في دليل للمرجئة أن الإيمان غير الأعمال، لأنه جعل رتبة الأعمال تالية للإيمان. لكن نقول هذه الرواية جاء ما يفسرها، فقد جاءت رواية أخرى بلفظ قل آمنت بالله فاستقم، مو ثم بالفاء، قل آمنت بالله فاستقم، لأن رتبها على الإيمان، معناته لا إيمان إلا بعمل. طيب ماذا نفعل في هذه الرواية التي فيها ثم قل آمنت بالله ثم استقم؟ نقول العطف تارة يكون عطف حقيقي، وهنا يفيد التراخي حقيقة في كل شيء، وبهذا المعنى فيه دليل للمرجئة، لكن يخالف رواية فاستقم التي جاءت بالترتيب. ولذلك نحن نقول ينبغي أن يؤول الترتيب والتراخي في ثم هنا إلى الترتيب اللفظي لا الحقيقي، الترتيب في الذكر لا في الحقيقة، لأنه حقيقة لا إيمان إلا باستقامة، فمن لم يأتي بالعمل لم يؤمن. كما في الرواية الأخرى قل آمنت بالله فاستقم بالفاء، لم تأتي بثم، فهنا ثم للتراخي اللفظي لا الحقيقي. لا، لأنه إذا قلنا أنه بالتراخي الحقيقي يصير معنا أن الاستقامة أمر حاصل بعد الإيمان، والاستقامة غير الإيمان، فهذا قول المرجئة. ولذلك قال العلماء خروجا من هذا المعنى وموافقة للرواية الأخرى، قالوا هنا التراخي بمعنى التراخي اللفظي، التراخي اللفظي لا في الحصول لا في الوقوع، لأنه لا إيمان إلا بعمل، فلا إيمان إلا باستقامة، لا إيمان إلا باستقامة. إذن هنا ثم للتراخي اللفظي الرتبي لا في التراخي في الحقيقة، لا في التراخي حقيقة. واضح؟ مسألة، سفيان بن الحارث الثقفي هذا ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، راوي هذا الحديث ليس له إلا هذا الحديث، وذكر العلماء أنه ليس له من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 5 أحاديث، هذا أحدها، هذا أحدها. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم فيه بيان أن الإيمان لا بد فيه من العمل، لأن معنى الاستقامة لزوم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوم ما جاء به الرسول يعني العمل به، يعني العمل به والتزامه قلبيا والعمل به بالجوارح ليتم إيمان الشخص، ليتم إيمان الشخص. سفيان ابن الحارث، سفيان بن عبد الله بن الحارث هذا الثقفي أسلم عام الوفود في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وكأنه استشعر دنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك، كأنه عرف أنه هذا فيبغى من الرسول وصية جامعة، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. وكان سفيان هذا من أهل العقل، من أهل العقل، حتى أن عمر بن الخطاب ولاه على الطائف، ولما أراد عمر بن الخطاب أن يفرش المسجد بغير الحصى أشار على أمير المؤمنين أن يفرشه بالحصى لا بغيره، قال لما؟ فقال يا أمير المؤمنين إن الحصى أخفى للنخامة وأخفى للبصاق وأخفى للوسخ من أن تفرشه بغير ذلك، لأن كانوا يتنخمون وكان يحصل منهم أشياء، فالحصى يغطيها وهو أنفع في مثل هذه الأحوال. فأخذ عمر بمشورة سفيان وفرش المسجد بالحصى. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. أقول جاء معنى هذا الحديث في حديث الأعرابي الذي كان منكوث شعر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي افترضه الله علي من الصلوات؟ فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال ما الذي علي من الصوم؟ قال صوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا سأله عن الزكاة، ثم قال الرسول صلى الله، ثم قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومعنى الفلاح بحسب استقراء النصوص الآيات القرآنية معناه الفوز بدخول الجنة، الفوز بدخول الجنة. فهذا الحديث كهذا الحديث، وتلاحظون فيه أن الفلاح بدخول الجنة مشترط بشرط، وهو أن إن صدق، إن صدق يعني أدى الصلوات 5 كما هي وأدى الزكوات كما هي وإلى آخره. وهنا تأتي مسائل. المسألة الأولى، ما معنى قوله لا أزيد؟ ما معنى قوله لا أزيد؟ ما معنى؟ هل معناها لا أزيد يعني لا أتطوع، لا أتي زيادة عن الصلوات 5 فلا أتطوع، ولا المعنى لا أزيد صلاة سادسة على 5 فيصير في اليوم علي 6 صلوات، ولا أصوم يوما زائدا على شهر رمضان فيصير الواجب علي رمضان وهذا اليوم؟ الظاهر هو الثاني وليس الأول. لا، الثاني أنه لا أزيد أي لا أزيد تطوعا، لا أزيد، آسف، لا أزيد على هذه الفروض 5 أمرا أجعله كمثلها، وليس المعنى لا أزيد أي لا تطوع، ليس المعنى لا أزيد أي لا. أنا إيش قلت؟ قلتها بالمقلوب؟ قلتها كذا؟ أيوة، الثاني هو المقصود. قال والله لا أزيد أي لا أزيد على الصلوات 5 صلاة أجعلها فرضا فيصير علي في اليوم 6 صلوات، وليس المقصود لا أتطوع زيادة. كيف والرسول كما في الحديث الأول قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع، فذكر له الزيادة، فهو يعلم أن الزيادة مطلوبة، فهو يقول لا أزيد، إذن لا أزيد فرضا، لا أزيد صلاة أجعلها فرضا كالفروض 5، ولا أجيب على نفسي ما زكاة زائدة على ما شرعته، أتطوع لكن لا أزيد فرضا، لا أزيد فرضا. طب الرواية الحديث الآخر يقول ولا أنقذ، أقول نعم يأتي بالصلوات الخمس ولا ينقذ، فلا ينقذ صلاة من الصلوات الخمس ولا ينقذ من صفتها ركعة أو ركنا عن ما جاء بالشرع. هذا معناه. كيف لأكد لك المعنى، كيف الرسول يمدح يقول أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، إذن المقصود أي لا أزيد فريضة من الصلوات على الصلوات الخمس زيادة على الخمس، ولا أزيد في الزكاة شيئا أجعله واجبا علي على ما فرضه الله علي، أزيد على التطوع، هذا ما في شيء، لأن الرسول قال إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. يصير المقصود هنا لا أزيد ولا أنقص، أي لا أنقص من المفروض شيء ولا أزيد على المفروض شيء، أجعله كحكم المفروض، أجعله كحكم المفروض. كأنه يقول وسأجتنب البدع، كأنه يقول وأجتنب البدع. مسألة في حديث جابر هنا قال وأحل الحلال وأحرم الحرام، قال وأحل الحلال، قال وحرمت الحرام وأحللت الحلال، يعني أجتنبت الحرام وفعلت الحلال معتقدا حله كما يقول الإمام النووي. مسألة، هذا الحديث يفيد أن المسلم إذا أتى بالأمور الواجبة عليه، إذا أتى بالأمور الواجبة عليه بإذن الله يدخل الجنة. ولذلك نحن نكرر دائما أن تقوى الله ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى فعل الواجبات وترك المحرمات، المرتبة الثانية فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، المرتبة الثالثة فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك بعض المباحات خشية من الوقوع في الحرام، يعني أيضا ترك الحرام وترك المكروهات وترك بعض المباحات حماية لجناب الشريعة حتى لا يقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإنسان عليه أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية. ولذلك ورد لا تبلغ حقيقة التقوى حتى تدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. فائدة هذه المراتب الثلاثة أن تعلم أن من التزم فقط بفعل الواجبات وترك المحرمات إيش؟ صار من المتقين، والمتقين موعودين بأن يكونوا من أهل الجنة، والمتقين وأهل التقوى موعودون بأن يكونوا من أهل الجنة. مسألة، هذا الحديث يبين أن على الإنسان أن يهتم بأداء الفرائض، خاصة مع الحديث الآخر لما قال إن صدق، وهذا يقتضي باللازم الاهتمام بالنوافل التي من جنس الفرائض. ليش؟ لأنك لا تضمن إذا صليت أنك تأتي بصلاتك كاملة، ولا تضمن إذا تصدقت أنك تأتي بصدقتك على وجهها، ولا تأمن إذا صمت أن تأتي بصومك على وجهه. فكل عمل من الفرائض له من جنسه نوافل، أجبر فرضك بالنفل، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وقبلت سائر عمله، وإن وجدت ناقصة سقيل أله تطوع أله نفل يغطى به النقص الذي وقع في أدائه لفرض الصلاة، وإلا ردت ورد سائر عمل، يعني أخرت، يعني أخر. الحديث الذي يليه، قال النووي رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغضو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان يعني بعضهم، والعلماء رحمهم الله ذكروا معاني لهذه الكلمة من المعاني التي ذكروها أن الإيمان المراد به في هذا الحديث الصلاة، وما كان الله ليضيع قالوا صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. فالطهور شطر الإيمان يعني جزءها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، هذا معنى. فالطهور شطر الإيمان. المعنى الثاني أن الطهور شطر الإيمان يعني تطهير القلب من أدران الشرك والإلحاد والكفر، وتطهير البدن من النجاسة وما عليها التي قد تكون على بدن ابن آدم. فالطهور بهذا المعنى شطر الإيمان، وهنا المراد بالشطر جزءه، قد يكون النصف، قد يكون أكثر، قد يكون أقل. فالطهور شطر الإيمان بهذا المعنى الثاني، يصير المراد الطهور بمعنى إزالة درن الشرك والفسق والكفر من القلب ومن النفس، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قالوا الثياب يعني القلب، الثياب يعني النفس والقلب، ثيابك فطهر يعني نفسك وقلبك طهره، وقيل ثيابك على ظاهرها أي ظاهر الثياب. المهم الطهور بالمعنى الجامع لهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة لما ناداه، فانخنس أبو هريرة ومارد حتى ذهب واغتسل، ثم جاء إلى الرسول فقال ما بالك أسلم عليك ما ترد عليه؟ قال يا رسول الله كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، وبينما وصف الله الكفار إنما المشركون نجس. فالطهور شطر الإيمان أي إن المؤمن يكون إيش؟ طاهرا بسبب إيمانه، وهي طهارة معنوية، وهي طهارة معنوية لا تمنع أن يكون عليه نجاسة أو أن يكون عليه حدث. ولذلك الرسول لما كانت عائشة حائض قال ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ترغيب في أن يكثر الإنسان من قول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. طبعا قول الطهور شطر الإيمان فيه ترغيب للمسلم أن يكون دائما على طهارة، أن يكون دائما على الطهارة، لأن الطهور شطر الإيمان. وهذا المقطع فيه ترغيب المسلم إلى أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بقول سبحان الله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده. وقد جاء في الحديث أن الجنة قيعان، وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، يفيد أن المسلم مرغب في أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، سبق المفردون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل جاء في الحديث ما ينبه إلى أمر عجيب، أن مجرد قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يجعل لك من الأجر مثل الأجر الذي عند صاحب المال فيبذله للصدقة، أو مثل الأجر الذي عند صاحب المال فيبذله للحج والعمرة، أو مثل الأجر الذي يكون عند صاحب القوة فيبذله للجهاد، بمجرد قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبق أهل الدثور بالأجور، قال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، ولا نتصدق ولا نحج ولا نعتمر. فقال ألا أعلمكم بأمر إذا فعلتموه سبقتموهم؟ فأرشدهم إلى أن يسبحوا الله دبر كل صلاة 33، ويحمدوا الله دبر كل صلاة 33، ويكبروا الله دبر كل صلاة 33. فقال هذه 99 تمام المئة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وجاء حديث آخر قالوا يصبح على ابن آدم في كل يوم 360 صدقة. قالوا يا رسول الله ومن يطيق فينا كل يوم 360 صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة كذا الحاجة صدقة، وذكر أعمال الخير والبر. إذن كلها يجزي عنها إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كنت أنا أجلس جنب الشيخ بن باز أحيانا في بعض المناسبات، أكون لصيقه. يسأل الشيخ مسائل، الشيخ طول الجلسة اسمع السؤال يجاوب ورجع سبحان الله والحمد لله، ما سمع السؤال مضبوط أعد السؤال سبحان الله. الشيخ وصي الله تعرفونه، شيخنا في الحديث كان يقول لي لو جاء آت أخبر بن باز أنه موتك بعد ساعة يقول ما يقدر يزيد عمل، ما في إيش بده يزيد، ما في مكان لزيادة عمل، الرجل كل وقته عامر بعبادة الله. ولا نزكي على الله أحد، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرزق الأحياء من علمائنا الصحة والعافية والسلامة، ووفقنا وإياهم لما يحبه الله ويرضاه، ويحسن ختامنا وختام الجميع. إنما المقصود أن المسلم دائما يذكر الله في كل أحواله، لا تضيع جلستك بلاش، لا تضيع أمورك بلاش. أنا حتى أحيانا أقول للطلاب اللي يبتلى منكم بأشياء منكرة حتى هو جالس فيها، أو أشياء مباحة ما يبغاها تضيع عليه حتى هو جالس فيها، إيش يجلس؟ أذكر الله سبحان الله. خلاص أنت مغرم بالكورة ما في فايدة، تبغى تشوف كورة؟ طب شوف الكورة واجلس سبح وأحمد وهلل وكبر، وربي إن شاء الله يعيننا وإياك بإذن الله بهذه الطريقة، بإذن الله ربي يعمر قلبك بالخير ويجعلك تنصرف. لكن لا تضيع وقتك إنك بس جالس، حرك لسانك، حرك لسانك. ترى يا إخوان قلب ابن آدم مثل الحديدة، إذا تعرضت الحديدة للرطوبات تصدى ولا ما تصدى؟ الآثام للقلب مثل الرطوبات للحديدة. طب إيش جلاء الحديدة؟ تجيب صنفرة تصنفرها صح؟ القلب تصنفره بذكر الله، وأهم ذكر الله الاستغفار. جاء عن بعض السلف قال إن القلوب تصدى كما يصدى الحديد، وإن جلاؤها بالاستغفار، جلاؤها بالاستغفار. وقلبك لما يكون صافي وحي يقدر يتقبل ويتلقى أنوار الخيرات وأنوار الأعمال الصالحة، وإذا كان غير حي مقفل بالران ما عاد يستقبل شيء، من هذه النورانية الناتجة عن الأعمال الصالحة. الرسول يقول اللهم اجعل أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، صح ولا لا؟ هذه النورانية اللي انت تبحث عنها عشان قلبك يستقبلها ويتلقاها لابد أن يكون قلبك صافي، إلا من أتى الله بقلب سليم. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، لما ذكر ذكر الله وذكر الله جلاء القلوب، فبدأ يذكر لك الأعمال الصالحة اللي لها نور زايد، فقال لك الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة نور لك، نور لك في بيتك. ورد في بعض الآثار البيت اللي فيه ذكر الله والصلاة يرى الملائكة له نورا، والقلب اللي ما فيه نور ما فيه صلاة ما فيه ذكر الله عليه ظلمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي لا يذكر الله فيه كالقبر، البيت الذي لا يذكر الله فيه كالقبر. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم هذه في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم هذه في بيوتكم، بل قال خير صلاة المرء صلاته في بيته. ليش؟ لأنها تعمل له هذا النور وتعمل له هذه الحياة، وتخرج البيت عن كونه كالقبر ميت إلى البيت المنور، إلى بيت نور. فالصلاة نور، نور لك في الدنيا، نور لك في الدنيا، ربي ينور لك طريقك وحياتك واختياراتك بالصلاة. الإنسان لما تأتيه مشاكل أو كذا يفزع إلى الصلاة، فربي يهدي على قلبه وعلى سره ويفتح له المسألة ويوضح له الأمر ويعرف يختار السبيل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الصلاة نور، الصلاة نور. إذا كنت تصلي الصلوات في الظلم، تصلي صلاة العشاء، تصلي صلاة الفجر، أنت لما تمشي على الصراط الصلاة تكون لك نور، ينير لك طريقك على الصراط. الصلاة نور، نور يرزقك الله هو في قلبك، فتعرف تميز بين الأمور، تعرف الناس، يجعل لك الله عز وجل نور بهذه الصلاة في فراستك في نظرك. واتقوا فراسة المؤمن، المؤمن أهم صفاته أنه يقيم الصلاة. الصلاة نور، نور لك في الدنيا ونور لك في الآخرة. مسألة، قال والصبر ضياء، قال والصبر ضياء. الصبر ضياء يعني كأنه نور زائد أكثر من نور الصلاة، نور زائد. ليش؟ لأنه حقيقة الصبر يدخل في جميع العبادات، ومعنى الصبر حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا معنى الصبر، حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا الصبر، تحبس نفسك على طاعة الله. أنت في الصلاة تصبر، أنت في الصوم تصبر، أنت في الحج تصبر، أنت في الأخلاق الحسنة تصبر، كل خلق حسن ترى فيه الصبر، أنت في الأخلاق الحسنة تصبر، أنت في أدائك لجميع العبادات تصبر. ولما كان الصبر بهذه المثابة، لما كان الصبر في هذه المثابة، كان أجره على الله يختلف عن حساب الأجور للأعمال الصالحة الأخرى. حساب الأجور للأعمال الصالحة الأخرى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصبر، فإن الله عز وجل قال وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إيش بغير حساب؟ يعني بغير حساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولذلك لما كان الصوم حبس النفس على طاعة الله، من أظهر ما يكون في الصوم، لما كان الصبر من أظهر ما يكون في الصوم، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قال الله تعالى كل ابن عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليس الصوم إنه لي، لأنه صبر، كل صبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع يعني يحبس نفسه عن الطعام ويحبس نفسه عن الشراب ويحبس نفسه عن شهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. فلما كان معنى الصوم تجلى فيه الصبر أكثر من غيره من العبادات، كان حساب أجره على الله على غير حساب سائر الأعمال. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على أداء الطاعات، وصبر على ترك المعصيات، وصبر على المصائب التي تعتري الإنسان. والصبر يكون لله وبالله وفي الله، تصبر لله وتصبر بالله وتصبر في الله، لله وفي الله وبالله، خلاص، لله وفي الله وبالله. والصبر المذموم هو الصبر عن الله، الصبر عن الله. ترى المؤمن قلبه معلق بالله، شفتوا بحديث ابن عباس، احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني إيش؟ يعني أنت قلبك في كل أحوالك معلق بالله، تشعر بلذة في هذا الصبر، تشعر بمناجاة، تشعر بقرب الله منك، لأنك أنت مع الله، وأنت تصبر بالله، وأنت تصبر في الله، وأنت تصبر لله. صبر، صبر. إن فقدت هذا فأنت تفقد هذه اللذة، فأنت تصبر عن الله، وهذا صبر مذموم. ما ينبغي للمؤمن أن يصبر عن الله، ينبغي أن يحمل نفسه على أن يكون مع الله وفي الله ولله وبالله في هذا الصبر. أهل المعاصي صبروا عن الله فانحبسوا عن رحمة الله، فانحبسوا عن رحمة الله. الإنسان لا ينبغي له أن يبتعد عن الله عز وجل. ذكر الله أنس، أرأيتم شخص يأنس إلى شخص إذا ابتعد عنه يشعر بجفوة و يعني ضعف، لأنه بعد عن الإنسان الذي يؤانسه، فكلما اقترب منه كلما شعر بالأنس. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في حياته في أمره. ولذلك كان الإحسان بين مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة، وهي أعلى المراتب التي تتحقق فيها معنى الأنس والقرب بالله سبحانه وتعالى. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. مسألة، قال: والصدقة برهان. ما معنى الصدقة برهان؟ ما معنى الصدقة برهان؟ نقول معنى الصدقة برهان أي هي دليل الإيمان. دليل إيمانك الصدقة. ما هي منزلة الصدقة عندك؟ هذا دليل إيمانك. إذا كنت أنت تحب تصدق وتحب تبذل المال، فأنت معناته قلبك عامر بالإيمان. إذا كنت ما تحب تصدق وتبخل، فهذا معناته قلبك ضعيف فيه الإيمان. انظر إلى قوله تعالى، قل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قدم العطاء. طب شوف المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره لليسرى. فقدم البخل. إذن العطاء دليل الإيمان. شوف الآية هذه جعلته شرط الإيمان: من أعطى واتقى وصدق، ذكرت الثلاث، وهنا من بخل واستغنى وكذب. فالصدقة برهان. ولذلك المهر الذي تقدمه للمرأة هو صداقها. إيه صداقها؟ يعني هذا يصدق رغبتك في أن تكون زوجتك. صداقها هذا يصدق رغبتك فيها، أنك تقدم لها هذا المهر، هو صداق بهذا المعنى. فالصدقة برهان. يعني إذا كنت أنت تريد أن تعرف معنى الإيمان في نفسك، فاكثر من بذل إيش؟ الصدقة. أكثر من بذل الصدقة. وترى هذه القضية زي قضية وإنما الحلم بالتحلم. كيف؟ أنت حضرمي بخيل، يعني في حضارم بخل. طيب تبغى تحمل نفسك على البذل، يعني أبدأ لو بريال كل يوم، لو بريال ريالين، يعني شوية شوية على قده. وش نبغى نسوي له؟ ما نقدر نقول له 5 ريال روح، ولا نقدر نقول له 10، ولا نقدر نقول له 20. نبدأ أبو بريال، امشي ريال ريال كل يوم، ريال ريالين، ريال ريالين، شوية هو يزيدها 5 ريال، شوية يزيدها 50 ريال، شوية ألين يوصل آلاف. المهم نبدأ معه. فأنت أحمل نفسك. قال: إنما الحلم بالتحلم. مسألة، قوله: والقرآن حجة لك أو عليك. أقول: نعم، كتاب الله حجة لك أو عليك. ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كيف هذا الكلام؟ نقول: هذا القرآن كتاب الله، كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لنقيم ما فيه. كل السنة هي بيان لهذا القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل السنة بيان للقرآن بهذا المعنى. فهذا القرآن اللي بين يديك، أنت تتلوه، أنت ما تتلوه، ما تعرف تقرأ، هذا القرآن حجة لك أو عليك، لأنه بلغك ونزل وهو بين يديك، أنت لابد أن تعمل به. إذا ما كنت تقدر تقرأ، على الأقل تطبق ما فيه. ما تفهم، روح راجع أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن تقيمه، وهو الآن بين أظهرنا لما يرفعه الله عز وجل بعد، فإن الله في آخر الزمان سيرفع القرآن. فالقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك بهذا المعنى. بمعنى إيش؟ أنك تقيم وتعمل بما فيه. فإن عملت بما فيه فهو حجة لك، وإن خلفت ما فيه فهو حجة عليك. المسألة التالية، قال: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني أن الناس في عملهم بالقرآن الكريم إما أن يوافقوا العمل فيعتقوا أنفسهم من عذاب النار، وإما أن يخالفوا العمل فيستحقوا النار. فإذا بلغوا درجة الكفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا المعنى جاء في حديث البراء بن عازب لما ذكر أن الميت في وضع الاحتضار والموت، ماذا قال؟ قال: يؤتى بالميت من أهل الإيمان فيفتح له نافذة على جهنم ويقول: انظر، هذا مقعدك من جهنم وقد اعتقك الله منه. فيغلق ويفتح له نافذة على الجنة، معناته أنت مرصود لك محل في جهنم إذا لم تعتق نفسك، فكأنك مقيد بقيود توقعك في جهنم، لابد أن تنتصر على هذه القيود. هذه القيود مفتاحها والفكاك منها باتباع شرع الله سبحانه وتعالى، باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نوقف عند هذا القدر، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.